ومتقارب الى حد كبير، الذي قتل نفسه والذي قتل غيره. لكن الذي عليه اهل السنة والجماعة ان هذه الادلة عند الحكم على انسان في قضية الايمان والكفر لا تؤخذ وحدها، لانها ايات وعيد جاءت للتحذير من الفعل وللتهديد الشديد من الوقوع فيه، لما للنفس من حرمة، ولان النفس كما جاء في الحديث الانسان بنيان الله ملعون من هدمه، ولانه كما جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نظر الى الكعبة وقال ما اعظمك واعظم حرمتك عند الله عز وجل، ولكن المؤمنة اعظم عند الله حرمة منك. ولهذه الادلة ولغيرها كانت هذه التحذيرات والتهديدات في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن آيات الوعيد تقابلها آيات وعد، وبغض النظر عن التفصيل في القضية لأنها ليست قضيتنا، كل ما ورد من آيات وعد أو وعيد فلها آية عمدة في المسألة عند الحكم على الإنسان بكفر أو إيمان، ألا وهي الآية قول ربنا عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله ما دون ذلك يشمل قتل النفس سواء قتل نفسه او قتل غيره، وقد نهى الله عز وجل عن الامرين بقوله ولا تقتلوا انفسكم، والتي نفسرها لا تقتلوا انفسكم اي لا تقتلوا ذواتكم، لا تقتلوا شخوصكم او اشخاصكم الذي هو الانتحار، ولا تقتلوا انفسكم اي لا تقتلوا اخوانكم الذين هم كانفسكم. ولها ما يرادفها في القرآن قول ربنا ولا تلمزوا انفسكم اي لا تلمزوا اخوانكم، وفي توبة بني اسرائيل امرهم الله عز وجل ان يقتلوا انفسهم، فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا انفسكم. قال العلماء فكان كل واحد منهم يقتل اخاه، وصار يقتل بعضهم بعضا، فلم يكن الانسان يقتل نفسه اي شخصه منتحرا، وانما فاقتلوا انفسكم اي اقتلوا اخوانكم الذين هم كانفسكم. لعل هذه فيها شيء من الاستطراد او الخرجة الخفيفة، لان ذاكرتي مر بها كلام بعض الاقدام الذين يتحدثون الان، على الرغم من اننا رددنا عليهم كثيرا وبينا ايام ان كان يكتب مصطفى محمود مقالاته الضالة المضللة، بان ما اورده من ايات في مقاله وما هم بخارجين من النار كل الايات في الكافرين، واكتفينا بذكر السياق القرآني او اوردنا بعض اسباب النزول تبيانا للمعنى. لكن سمعته في القناة الفضائية التي تسمى اقرأ، ويقول اعاب علي العلماء اني اوردت ايات قالوا هي في الكافرين،

شركا. وبناء عليه نحن نفهم الآية: ومن يعص الله ورسوله، اشتملت على الشرك وما دون الشرك. فإذا جاءت الآية تقول ومن يعص الله ورسوله، ورتبت على المعصية خلودا في النار، علم أنه الشرك. فإن لم ترتب عليه أو عليها، أي على المعصية، الخلود في النار، علم أنها معصية دون الشرك. ومثل ما يقال في كلمة المعصية يقال في كلمة الخطيئة وكلمة السيئة وكلمة الذنب وكلمة الإثم. فهذه الكلمات جاءت في كتاب الله في مواضع بمعنى الشرك في موضع، وبمعنى ما دون الشرك في موضع، وبمعنى الشرك وما دونه في موضع ثالث. كل كلمة من هذه الكلمات. فإذا أطلقت كلمة المعصية اشتملت على الشرك وما دونه، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، أي في الجن. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، أي في النساء. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فقول ربنا ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا تعني الشرك. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين تعني الشرك وما دونه. وعصى آدم ربه فغوى، ماذا تعني؟ لا يمكن أن تعني الشرك إطلاقا، لأن الشرك محال على الأنبياء والرسل. بل ولا تعني الكبيرة، لأن الأنبياء معصومون من الكبائر قولا واحدا قبل النبوة وبعدها. فعنت المعصية هنا الصغيرة التي وقع فيها آدم قبل نبوته، وكانت نسيانا، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. أما في فقه المساطيل، فقه مصطفى محمود، فقه المخرفين، فقه الحشاشين، كلمة المعصية التي أطلقت في الآية ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده كقوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، كقوله وعصى آدم ربه فغوى، كقوله عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ترى هل مصطفى محمود وابن شبل وابن منصور وبقية هؤلاء الرويبضات يمكن أن يفهموا هذا الفهم الصحيح المستقيم الذي فهمه علماء الأمة وسلف الأمة، أم أن هؤلاء الرويبضات في آخر الزمان مع كثرة الفتن يريدون أن يفسدوا على الناس دينهم باسم أن ما يتكلمون به هو علم، وإنما هو الجهل بعينه، وإن كان علما فهو علم لا من حساب ولا من كتاب، وإنما يتسرب من تحت عتبة الباب. لا أريد أن أبتعد كثيرا عن القضية الأصلية التي هي القضاء والقدر، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، والذي فيه يحدد أن الملك الموكل بالأرحام يؤمر بكتب أربع كلمات فتنسخ من أم الكتاب من اللوح المحفوظ في صحيفة خاصة بهذا المولود أو بهذا الجنين، وبعد ذلك يجرى عليه القلم في حياته

رياء ليقال. هو عمل من عمل اهل الجنة، لكن لا اخلاص للنية فيه. عياذا بك اللهم، كالذي قاله الله: يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. الانفاق في سبيل الله عمل من اعمال اهل الجنة، نعم، لكن الذي رأيناه في الظاهر ان رجلا ينفق قلبه، من الذي يطلع عليه؟ الله. علم الله منه انه بذلك يرائي، ينفق ماله رئاء الناس. نعوذ بالله. وهذا مثل مذكور في الآية، سنة النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت نماذج. نعوذ بالله ان نكون والسامعين واحدا منها. اذا كانت الآية قالت لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس، وهما صورة المن، واحد يعطي فقيرا صدقة او زكاة فيمن عليه، انا اعطيت، لما يجيله مرة ثانية وقد احتجل، انا مش اديتك، ويقول الكلام ده بينه وبين الفقير يبقى اسمه من، قدام الناس يبقى من رياء، وهو بذلك يؤذي هذا العبد المسكين. النبي عليه الصلاة والسلام قال اول من يحاسب من الناس ثلاثة اصناف: من المجاهد والعالم والمنطق. اول من يحاسب من الناس ثلاث: رجل جاهد في سبيل الله، ده العنوان الواضح، فأوتي به فعرفه نعمه فعرفه، قال وما عملت فيها؟ قال يا رب قاتلت في سبيلك حتى استشهد. قال كذب، ولكنك قاتلت ليقال فلان جريء فقد قيل، ليقال فلان جريء فقد قيل. النتيجة ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي في النار. نعوذ بالله. لذلك واحد امس بعد درس المسجد الفتح يسأل: ما حكم من ماتوا في حادث الطائرة شهداء؟ اليس الحديث يقول الغريق شهيد والحريق شهيد والمبطون شهيد والمهدوم شهيد؟ قلت بلى.